الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بإخواني المشاهدين لهذه الحلقات الرمضانية. وكنا انتهينا في الكلام في الحلقات السابقة عن بعض الدروس والعبر والعظات المستفادة من هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان. النهاردة الحقيقة عايز اركز على نقطة مهمة جدا جدا. كثير من الاخوة من الاخوات في شهر رمضان بيبقوا حريصين جدا جدا، وحرص بسم الله ما شاء الله، بنسميها احنا بقى باللغة بتاعتنا حزوكة، يعني محزوك، وده شيء كويس مش وحش، كويس مش وحش، ان انا ابقى محزوك وابقى ايه ماسك جامد، وبسأل عن حاجات صغيرة قوي قوي قوي. يعني مثلا يجي واحد يقول لك ايه، انا صايم، وبعدين وانا ماشي والله ما اقصد، والله جت معايا كده، انا لقيت واحدة والعياذ بالله لابسة قصير، يمكن نسيت تلبس حاجة زي كده، فايه خدت لحسة كده وانا ماشي، لحسة. فيا ترى الصيامي ده مجروح؟ يا ترى صيامي كويس والحمد لله كده؟ ها انا كنت بتوضى، وبعدين يجي انا في الوضوء كده حسيت كده زي ما يكون حتة هنا كده ما جاتلهاش مية، فروحت مدخل ايدي، ولا قلت لك اقول لك استحمى احسن. يعني محزوك قوي قوي قوي في امور، ده كويس مش وحش، وده يدل على حرص الانسان على دينه، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى في سورة الاعراف: والذين يمسكون بالكتاب، والذين يمسكون بالكتاب. شوف كلمة يمسكون يعني ايه، ها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال في حديث رواه الامام الترمذي وابو داود: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. النواجذ اللي هي الاضراس، امسك عليها جامد، امسك. كما في سورة مريم: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبية. خذ الكتاب بقوة، احنا عايزين نبقى كده في ديننا. اشمعنا في دنيتنا؟ اشمعنا في دنيتنا كده احنا؟ طب بالله عليك شوف الانسان بقى اللي واخد تعليمات واوامر وبيطبقها بقى، ويقول لك معلش ده التعليمات عم الشيخ مؤاخذة، ده هي اصل انا والله لو علي انا ما مثلا، اصل التعليمات، اصل التعليمات، اصل التعليمات. تعليمات مين؟ تعليمات البشر، امال تعليمات الله؟ طب اقسم بالله على الغيب، في ناس لو طبقوا الاسلام كما يطبقون القوانين واللوائح والتعليمات، والله لكانوا من اولياء الله الصالحين. تلاقي سبحان الله محزوك في شغله وفي دينه اي كلام. فكويس ان الانسان يبقى ما شاء الله ملتزم كده وماسك على الدين وبيسأل. بس موضوعي بقى وموضوع الحلقة النهاردة بقى، انت بتسأل في ايه في رمضان؟ على عبادة الصيام. طب امال انت مش كده ليه في بقية العبادات؟ ليه انت مش كده في بقية العبادات؟ زي ما انت واخد الصيام بقوة، وزي ما انت بتقول انا مش عارف بتوضى، فبقول لك بدل ما توضى واتمضمض في رمضان احتمال بطل، مش هتمضمض. ما المضمضة دي سنة، مش هي فرائض الوضوء ستة فرائض، اللي ما ينفعش لو اي واحدة من دول يبوظ لك الوضوء، باظ الوضوء باظت الصلاة، اللي هم الستة ايه احفظهم كده، خد الاول والاخر، الاول النية والاخر الترتيب، يبقى النية واحد وستة الترتيب. طب اتنين تلاتة اربعة خمسة، الاربعة اللي في النص: وشك ايدك راسك رجلك، وشك ايدك راسك رجلك، وقبليهم النية وبعديهم الترتيب. ادي الست امور اللي يعتبروا فرائض الوضوء. بعد كده بقى الاستنشاق والاستنثار، المية تخش في مناخيرك، وثلاث مرات، وتخليل الاصابع، دي كلها سنن سنن. فبيجي واحد يقول لك انا علشان ما اقعش في الغلط واحتمال وضوئي او انا بتوضع قبل شويه ميه بلاش وضوء خالص. طب كويس، ما هو ده الجميل، ده اللي انا بقوله، ان انت ملتزم ما شاء الله عليك ومحزوك وحريص في عبادة الصيام. المفروض ان الحرص ده ينتقل معاك الى بقية العبادات. ليه ما بنشوفش كده في بقية العبادات؟ ليه شمعنا في الصيام بس؟ مش طب مش بر الوالدين عبادة؟ ليه ما بنشوفش الحزوكة دي مع الاب والام؟ ليه اللي محزوك قوي في الصيام يجي على ابوه وامه ايه اقول لك ايه يا بابا بقى ماما ماما ايه بتزعل ليه كده؟ بتزعل ليه كده؟ دي كبيره من الكبائر. ده ربنا بيقول فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، سوره الاسراء. كلمه اف يعني ايه؟ ازاي تبقى انت حريص عباده الصيام ومع الاب والام تعمل كده؟ ازاي دي؟ يبقى فين حرصك في الصيام اللي بتقول لي محزوك وخدت لحسه وانا ما أم طب ده انت هنا مش لحظة، ده انت واقع في الشوبة. ينفعش الكلام ده؟ لا لا لا لا، انت يا اختي يلي حريصة في الصيام وما شاء الله عليكي، ليه مش حريصة كده في زيك وحجابك اللي انت لابساه؟ ليه مزحزحة الطرحة ورا كده وحتة من شعرك باينة؟ اذا كنا بنقول ان الوش يكشف، بعض العلماء قال كده ان الوش والكفين مش عورة، ايه هي حدود الوش؟ وشك ايه حدوده؟ اهو منبت الرأس، اهو منبت الشعر من هنا، اهو اول منبت الشعر ادي واحدة، واسفل الذقن اهو، وشحمة الاذن اليمنى اهي، وشحمة الاذن اليسرى اهي. اعملي خط بقى وصلي كده من منبت الشعر للاذن للدقن للودن المم، اهو ادي الدايرة اهي. ليه الطرحة متزحزحة ورا؟ ايه القصة اللي طلع من تحت الطرحة؟ بقى انت ما مسكننا في محزوكة في الصيام وجاية في الحجاب والعياذ بالله، وده فريضة مش مسكة فيه، وما انتش محزوكة فيه كده ليه؟ ليه اللبس بتاعك مش اسلامي؟ ليه؟ ليه البنطلون ده بنطلونات الله لا يوريك، والغريب انها لابسة طرحة ومحجبة وللأسف محسوبة على الحجاب. فأعدائنا يقولك اهو شوف بص اهو ادي اخوان محجبات اهي، بص اهو البنطلون هيتفرتك منها اهو، ولا يظهر ده بنطلون رش. انا كنت بسميه بنطلون رش، واحده مرشوش عليها بالسبراي كش منظر بنطلون. ايه ده؟ ايه ده؟ ازاي دي؟ ازاي انت نازل من بيتك ازاي؟ ده الاخت قبل ما تنزل من بيتها في المرايه اي شعره تدخلها جوه اي ها دي الحزوكه بقى، ودي الحزوكه المطلوبه، وده التشدد اللي مطلوب ان الواحد يتمسك بدينه ويتمسك بتعاليم اسلامه. ومش ممكن يبان منها حاجة اطلاقا مدام اخت محجبة. ده دي اخوات ما شاء الله بيلبسوا بتاع كده في ايديهم هنا كده، ليه؟ لان الكم طويل شوية، فالكم لما بينزل كده الحتة دي لا تبان ليه، فتروح لابسلها حاجة يا اما تربطها بحاجة كده بحيث ما تنزلش خالص. اهو ده اللي احنا عايزينه، ده اللي احنا عايزين الاخوة والاخوات يعملوه. ما يبقاش الواحد ماسك في حتة وسايب في حتة. يعني انا مش عايز ينطبق علينا قول الله في سورة البقرة افتؤمنون ببعض افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ما هو اللي قالك دي هو اللي قالك دي هو الله تبارك وتعالى. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى العذاب. لا، أشد العذاب. طب ليه أشد العذاب؟ لأنه عارف، لأنه عارف عارف عارف إن دي ودي، بس بياخد دي وبيسيب دي. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب عليكم الإيه؟ الصيام. ها شوف أمة محمد كلها صلى الله عليه وسلم فرحانة بالصيام قد إيه، ورمضان وكل سنة طيبين ورمضان كريم ورمضان الصيام، ها أخبارك كيف القرآن في ختم المصحف، أخبارك كيف التراويح الاعتكاف. جميل جميل. طب امشي كده امسك المصحف وانت بتقرا سورة البقرة كتب عليكم الصيام وكما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آيات الصيام، امشي كده فر صفحتين كده وبص فوق كتب عليكم القتال وهو كره لكم. بس وعسى أن تكرهوا شيئا، تكرهوا شيئا، تكرهوا مش عايزه وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا نفسي فيه وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. طيب كتب عليكم القتال، اللي كتب عليكم الصيام كتب عليكم القتال، حالنا ايه بقى؟ بص كده، احنا قلنا كتب عليكم الصيام، اه الله اكبر رمضان كريم، طب كتب عليكم القتال. يا عم بقول لك ايه، اقلب الصفحه وخلص. قتال ايه يا عم؟ احنا لا ورانا العيال والبيت، واصلا انا مش واخد بالك، انا لسه متجوز جديد، وانت انا لسه ده انا مراتي حامل، وده الولد لسه صغير مين هيربيه، وبعدين القتال ده فيه موت واحنا مش عايزين نموت، افرح بشبابك وتهنى هتلاقي الدنيا بقت جنه. بقول لك ايه، ابعد لنا يا عم عن سكه. واضح اظن انا عايز اقول ايه، ليه ما خدناش كتب عليكم القتال ما خدناهاش زي كتب عليكم الصيام؟ ليه؟ ليه فرحانين قوي بدي وبعيد قوي عن دي؟ ايه ده؟ عشان فيها كنافه وقطايف ورمضان كريم والمكسرات ولا ودي بقى فيها ايه؟ لا دي فيها الشرف والعزه، فيها احنا امه الجهاد، ونقولها ونعلي صوتنا، احنا امه الجهاد، حسبنا الله ونعم الوكيل. في اللي بيسموا الجهاد ارهاب، هم الارهابيين، حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم، جايين يقتلونا في افغانستان ويقتلونا في العراق ويقتلونا في فلسطين وبيموتونا ويقولوا علينا احنا ارهابيون، حسبنا الله ونعم الوكيل. احنا ارهابيون؟ ده احنا اللي بنموت، ده احنا اللي بنضرب، وتقولوا علينا احنا ارهابيون؟ والنهاردة خلاص زي ما يكون عايزين يمسحوا كلمة الجهاد من قواميس الاسلام. لا والله ما هيقدروا، لانه مش هيقدروا يمسحوا القرآن، والقرآن في آخر سورة الحج، يا أيها الذين أمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وإحنا أمة الخير زي ما قلنا، والنبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح البخاري كان أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان. لكن كمل بقى، وجاهدوا وجاهدوا وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبله قبل القرآن وفي هذا. وبالمناسبة حاجتين في الآية دي، مع انه مش موضوعي بس بسرعة، وما جعل عليكم في الدين من حرج، لان بعض الاخوة والاخوات لما بيجي يسألونا يقول لك مؤاخذة يا عم الشيخ انا عايز اسألك، ومؤاخذة يعني لا حياء في الدين، يا نهار ابيض، لا حياء في الدين، لا حياء في الدين، انت بتقول ايه؟ انت بتقول ايه؟ راجع نفسك تاني، الدين كله حياء. مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يعظ أخاه في الحياء فقال دعه فإن الحياء من الإيمان. في حاجة اسمها لا حياء في الدين؟ أمغزى لا حياء في الدين؟ لا لا لا لا، ده الحياء شعبة من شعب الإيمان. ها؟ إزاي تقول لا حياء في الدين؟ وما لا أقول إيه؟ قول لا حرج في الدين، لا حرج في الدين. أمغزى عم الشيخ أنا عايز أسألك، ولا مغزى لا حرج في الدين، انا بينزل مني كذا، انا لما بجمع زوجتي كذا، انا لما بخش الحمام، مؤاخذة يعني لا حرج في الدين، اللي هو مصداق للآية وما جعل عليكم في الدين من حرج. وفي سورة النساء فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، حرج مما قضيت. يبقى ناخد بالنا من ايه؟ من كلمة الحرج. الامر الثاني في الآية ان احنا امة الجهاد، بس الناس فهم ان الجهاد هو القتال بس، يعني نجاهد يعني نقاتل بس. لا، مين قال كده؟ مين قال كده؟ الجهاد الحمد لله له خمس انواع. اواخر سورة العنكبوت يقول الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، مش سبيلنا، سبيل يعني واحد، سبل يعني متعددة، يعني طرق، زي سورة النحل وعلى الله قصد السبيل اهو، ومنها جائر مائل يعني، ولو شاء لهداكم اجمعين. فاحنا عندنا في الجهاد خمس انواع، عشان بس ما حدش يفهم كلمة الجهاد غلط، يقول لك الجهاد اللي هو القتال فقط. لا لا، القتال والمعركة نوع من أنواع الجهاد. أمال الجهاد بالخمس أنواع إيه؟ واحد جهاد النفس، وما أبرئ نفسي، سورة يوسف، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. أنا بجاهد نفسي عشان أصلي الفجر وعشان ألتزم بأحكام الإسلام. اثنين القتال، انفروا خفافا يعني شبانا، وثقالا يعني شيوخا، وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. سورة التوبة، سورة التوبة برضو في آخرها، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يبقى ده القتال، يبقى جهاد النفس، ها جهاد بالنفس اللي هو القتال. ثلاثة جهاد بالمال، سورة الصف، يا أيها الذين أمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. ها تؤمنون بالله ورسول، وكل أمة محمد صلى الله عليه وسلم بتقول لك احنا مؤمنون بالله ورسول، اللي يفرق ايه بقى؟ وتجاهدون في سبيل الله ايه؟ بأموالكم، ادي نوع، وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يبقى الجهاد بالمال، بالمال. قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، من جهز غازيا فقد غزا. النهاردة احنا لما نطلع فلوس وندي اخواننا المجاهدين اللي رافعين رايه الجهاد في فلسطين، في حماس الجهاد، حماس في غزه رمز العزه وحماس الجهاد والفصائل الفلسطينيه، يبقى الحمد لله رب العالمين كاننا بنجاهد معاهم. ومن قبل الحمد لله كنا في البوسنه والهرسك ودفعنا من اموالنا، وكنا في افغانستان الحمد لله، وفي العراق وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول جاهدوا المشركين باموالكم وانفسكم وألسنتكم، أو ده النوع الرابع اللي هو الجهاد باللسان في سورة الفرقان، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الجهاد كلمة حق عند العندية، هنا عند سلطان جائر يعني حاكم ظالم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام حاكم جائر ظالم فأمره فنهاه فقتله. طب وهي يعني ما حيموت؟ حيموت لما يموت بشرف في سبيل الله تبارك وتعالى. والنوع الخامس من أنواع الجهاد جهاد الشيطان، سورة البقرة، الشيطان يعدكم الفقر، يقول لك اوعى تطلع زكاة، اوعى تطلع صدقات، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. اذا احنا امة الجهاد بانواعه الخمسة، وزي ما احنا مهتمين بالصيام نهتم ببقية العبادات، وزي ما احنا محزوكين في الصيام نحزوك في الباقي برضه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.